برق بدا من جانب الغور لم يعود أم ارتفع عن وجهي ليلى البراق يعود برق بدا من جانب الغور لم يعود أم ارتفع عن وجهي ليلى لنحميك مما فيه أشرار خلقنا برق بدا من جانب الغور لم يعود أم ارتفعت عن وجهي ليلى البراق يعود برق بدا من جانب وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا برق بدا من جانب الغور لم يعود أم ارتفعت عن وجهي ليلى البراق يعود أنا نحبه فيسمع من في الكون أمر محبنا برق بدا من جانب الغور لم يعود أم ارتفعت عن وجهي ليلى البراق يعود برق بدا من أقام بإذلال على باب عزنا رفعنا له حجبا أبحناه نظرة إلينا وأودعناه من سر سرنا برق بدا من جانب الغور وكل ذاكرا فالأنس في طيب ذكرنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل ولا تنسانا واقصد بذكرك وجهنا بسطناه عندما جهلت فعرفناك حتى عرفتنا فرق هذا من جاء في الغور لم يعود فبارتفعت عنوان في ليلى الفرق يعود فرق هذا من جاء هل تلقى من يحسن لي مثلك مثلنا بحلمنا بدأناك بالإحسان تأتي بضده مع العلم والإقرار أنك عبدنا فرق هذا من جاء في الغور لم يعود فبارتفعت عنوان في ليلى عصيت فأمهلنا عليك بحلمنا بدأناك بالإحسان تأتي بضده مع العلم والإقرار أنك عبدنا عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت ثياب العجب عنك وجئتنا ولكن نظرة منك تكفينا